طيب نفسي في جرحك، في كل دمعة بكت عينك، بهالكلمة عليك أخطيت على نفسي أنا الجاني، سبقت الكل لأفراحي وهبت العمر سنينك، وبحزاني معي دايم تعاني لأجل معاني، عاقب نفسي في جرحك في كل دمعة بكت عينك، بهالكلمة عليك أخطيت على نفسي أنا الجاني، سبقت الكل لأفراحي وهبت العمر سنينك، وبحزاني معي دايم تعاني لأجل معاني. تخجل عطفي من عطفك تنهي آخر أحزاني، وقلبك وسع الدنيا كل إحساسه بزينك، يا أطهر ما خلق ربي أنت أسطورة زماني، أشوف الشوق في عيونك وطيبك يسبق أهلينك، تخجل عطفي من عطفك تنهي آخر أحزاني، قلبك وسع الدنيا كل إحساسه بزينك، يا أطهر ما خلق ربي.